السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أنعم الله عليكم بهذه النعمة الكبرى فاجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمعون الذكرى وتتعلمون الخير، اشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، وأخلصوا لله عز وجل، واسمعوا مبتغين الاهتداء إلى الخير والعمل بالخير. فإنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا شرفهم الله عز وجل بمقامات كريمة، فنزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. وما تعلم متعلم الخير في مسجد من المساجد إلا كتب الله له أجر الحاج الذي قد تم حجه. وما أتى أحد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم الخير أو يعلمه إلا كان كالمجاهد في سبيل الله. كل هذا ثبتت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقدروا هذه النعمة قدرها، واشكروا مسديها عليها، وأخلصوا لله عز وجل فيها. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لهذه الرسالة العظيمة التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة، رسالة فضل الإسلام. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا وفقه الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته النفيسة فضل الإسلام، باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. نعم، هذا الباب العظيم كثير النفع، المقصود منه من جهتين: الجهة الأولى بيان أن دعوى الانتساب للإسلام لا بد لها من برهان يصدقها، ومن عمل يحققها، وهذا البرهان هو تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، وهذا العمل هو الاستقامة على دين الله عز وجل. فالمسلم يحقق التوحيد بالتمسك بالعروة الوثقى، ويحقق الاتباع بلزوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحقق التقوى. ومن فعل ذلك كان مسلما حقا، وكان من أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكان من أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أولياء المتقون، إنما أولياء المتقون. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن هذه هي الجهة الأولى، وهو أنه لا يكفي في الإسلام أن يزعم الإنسان أنه ينتسب إليه، بل لا بد من برهان يصدق هذه الدعوة. فكم من مدع النسبة إلى الأنبياء وهو كاذب في دعواه، فلا بد من هذا البرهان وهو تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك. وهذا البرهان يصدق كل من يدعي النسبة إلى نبي من الأنبياء، فإن كل من انتسب إلى نبي من الأنبياء ولم يحقق التوحيد ويبرأ من الشرك فإنه كاذب في دعواه. ولا بد من عمل يحقق هذه النسبة، وهذا العمل هو الاستقامة على دين الله عز وجل. وأما الجهة الثانية فهي أن البدعة ليست من طريق الأنبياء عليهم السلام، والبدعة فيها اختلاف في الدين، ولم يكن الأنبياء عليهم السلام يختلفون في الدين. والبدعة طريق إلى الشرك، ولذلك قال العلماء: البدعة بريد الشرك. وقال بعضهم: البدعة شرك الشرك. فمن دخل في البدعة ووقع فيها لزمها ولا يكاد يخرج منها، وإذا لزمها فإن ذلك والعياذ بالله قد يقوده إلى شر أعظم، وهو اعتقاد الكفريات. فكم من مبتدع بدأ بفعل البدع العملية ثم قاده ذلك إلى أن يعتقد في غير الله ما لله. كم من المبتدعة اليوم من يقول إن الأولياء يرزقون من دون الله ويخلقون من دون الله. ولا شك أن هذه الاعتقادات كفرية، فمن سار على طريق البدع فإنه لا يكون سائرا على طريق الأنبياء عليهم السلام، ولا يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. فجمع لنا الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الباب أمرين عظيمين: الأول يتعلق بأصل الإسلام ودعوى الانتساب إلى الإسلام، والثاني يتعلق بصحة السير إلى الله عز وجل، وأن السير الصحيح إلى الله إنما هو التمسك بالسنة. أما سلوك طريق البدعة فإنه رغبة عن طريق الأنبياء ورغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب البدعة لا يكون وليا لله سبحانه وتعالى، ولا يكون رشيدا في دينه، ولا يكون صالح الحال في أخراه. فهذا مقصود هذا الباب. والشيخ بوب بهذه الآية العظيمة، وهذه الآية لنزولها سبب، وهي أن اليهود قالوا: إن إبراهيم عليه السلام منا، وقالت النصارى: إبراهيم عليه السلام منا. وقد روى إسحاق وابن جرير أن اليهود ونصارى نجران اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت اليهود: ما كان إبراهيم إلا منا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا منا. فأنزل الله هذه الآية، وكأن اليهود أرادوا أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أمرك باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام منا فاتبعنا. وكأن النصارى قالوا مثل هذا: إن الله عز وجل أمرك باتباع ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام كان من النصارى، كان منا فاتبعنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية مقيما الحجة عليهم ومبينا ملة إبراهيم عليه السلام: يا أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. لما تحاجون في إبراهيم؟ فكل منكم يزعم أن إبراهيم عليه السلام على دينه. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون. هذه حجة قاطعة، إبراهيم عليه السلام وجد قبل التوراة والإنجيل بزمن طويل، فكيف يكون يهوديا وكيف يكون نصرانيا؟ أفلا تعقلون. فهذه حجة قاطعة يقينية عقلية، برهان لا يمكن دفعه. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذا ذم لمن يحاج بغير علم، وكل من أدلى بحجة تقابل آية أو سنة فهو يحاج بغير علم. الذي يأتيك فيدلي بحجج عاطفية أو بحجج يزعم أنها عقلية تقابل قول الله، تقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحاج بغير علم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا يقينا وقطعا بالحجة المتقدمة، فماذا كان؟ ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، فكان مسلما وما كان من المشركين، بل كان يبرأ من المشركين. فهذه الآية أفادتنا فوائد عظيمة، لكن نذكر منها ما يتعلق بالباب. أفادتنا أن الدعوة بالانتساب إلى الأنبياء لا يلزم منها أن تكون صحيحة، فقد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فلا بد لها من برهان يصدقها. والبرهان هو ما جاء في آخر الآية: أن يكون المدعي موحدا لا مشركا بريئا من الشرك، فإن لم يفعل ذلك فدعواه كاذبة. إذن الذي يدعي أنه ينتسب إلى الإسلام لا بد أن يقيم البرهان، وهو تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك. الفائدة الثانية: بينت لنا الآية ملة إبراهيم عليه السلام، وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وملة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد والبراءة من الشرك وعدم الاختلاف في الدين، وهذه طريقة الأنبياء. عدم الاختلاف في الدين يلزم منه سلوك سنة النبي عليه السلام، فإن كل من خالف السنة اختلف في الدين وفارق شيئا من الدين. فهذا المقصود بهذه الآية، بيان أن ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا بلزومها هي التوحيد والبراءة من الشرك وعدم الاختلاف في الدين، وأن الاختلاف في الدين طريق الضالين والمغضوب عليهم الذين هم اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله: وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، من يرغب عن يعني من يترك ويجانب ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ هي التي تقدمت في الآية، كان حنيفا عليه السلام فكان مسلما وما كان من المشركين. إذن ما هو الطريق الذي يجب عليك أيها المسلم أن ترغب فيه وأن تتمسك به وأن تفرح به؟ هو التوحيد، وأن لا تكون من المشركين بأي وجه من الوجوه. فلا تصرف شيئا مما لله لغير الله مهما كان، فلا تدعو أحدا من دون الله، لا تدعو ملكا ولا نبيا ولا وليا، وإنما تدعو الله عز وجل. ومن يرغب عن التوحيد والبراءة من الشرك إلا من سفه نفسه. سفه نفسه، والسفيه يا إخوة هو الذي لا يحسن التدبير ولا يحسن التصرف ولا يفعل ما ينفعه، بل في الغالب يفعل ما يضره. فمن رغب عن التوحيد فهو سفيه في الدنيا، والله أشد الناس سفاهة في الدنيا من رغب عن التوحيد. من لم يحقق التوحيد، من لم يحب التوحيد، من لم يحب أهل التوحيد، من لم يناصر أهل التوحيد، هذا أشد الناس سفاهة في الدنيا، لأن هذا أشر سوء التدبير. ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني لقد اصطفينا إبراهيم عليه السلام في الدنيا فكان رشيدا في دنياه. كيف كان رشيدا في دنياه؟ بالتوحيد. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فأمره في الدنيا في الآخرة في صلاح، أمره في الدنيا في رشد، وأمره في الآخرة في صلاح وفي فوز وفي سعادة. لماذا؟ إذ قال له ربه أسلم، وحد، كن حنيفا، مل عن الشرك، اجتنب الشرك، حقق التوحيد. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذن السفيه في الدنيا الخاسر في الآخرة من رغب عن التوحيد، لم يقبل على التوحيد، لم ينشرح صدره للتوحيد. والرشيد في الدنيا الصالح أمره في الآخرة، الفائز المنعم السعيد، من قبل التوحيد وأقبل على التوحيد وحقق التوحيد، فكان على ملة إبراهيم عليه السلام: إذن يا عبد الله هذا البرهان الذي لا برهان غيره، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقم البرهان. ما هو البرهان؟ أن توحد. إذا جاءك أحد قال اذهب إلى أصحاب القبور ادعهم إذا أعيتكم الأمور فالجأوا إلى أصحاب القبور، اذهب إليهم ادعهم، قلت لا، إن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لا أدعو إلا ربي سبحانه وتعالى، أستحي من الله أن أصرف شيئا له لأحد من خلقه. فترفع يديك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، وتأبى أن تشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا البرهان. تزوجت فتأخرت زوجتك في الحمل سنة سنتين ثلاثا أربعا خمسا، قالوا لك اذهب إلى القبر الفلاني ترزق الولد، قلت أعوذ بالله، التوحيد عندي أغلى من الولد، لو عشت عمري بلا ولد وأنا على توحيد فأنا الفائز، لا أشرك بربي أحدا، لا أدعو مع الله أحدا، وإنما أدعو ربي سبحانه وتعالى. هذا البرهان. فمقصود الشيخ من هذه الآية أن يبين أن من ادعى الانتساب إلى الإسلام لا بد أن يقيم البرهان، والبرهان أن يتمسك بالتوحيد ويحقق توحيد رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. قال وفيه، وفيه الضمير هنا يحتمل أن يرجع إلى الباب، أي في هذا الباب، وهذا أظهر والله أعلم، لأن القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ويحتمل أن يعود إلى الصحيح، أي وفي الصحيح، لأن من عادة الشيخ أن يقول وفي الصحيح. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم قريبا، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. والحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري. الخوارج يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، من الصيدة، من الغزال أو الطير إذا صيد، ثم لا يعودون فيه. وهنا يا إخوة، يمرقون من الإسلام، قال بعض أهل العلم هو على ظاهره، وهو أنهم يخرجون من الإسلام، فقالوا إن الخوارج كفار ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا من أمة الإجابة. وقال أكثر العلماء بل هم من أمة الإجابة لكنهم من شرار المبتدعة. فمعنى الحديث يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يعني يمرقون من السنة، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا يعني أنه كافر، لكن يعني أنه خرج عن السنة، فيمرقون من السنة مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إلى السنة، بل يبقون على البدعة. وهذا كما قلنا سابقا يعني أنهم لا يوفقون للتوبة، وقد يتوب من شاء الله منهم أن يتوب عليه، من شاء الله أن يتوب عليه منهم قد يتوب، لكن الغالب أنهم لا يوفقون للتوبة. وهذا ظاهر ما عليه الصحابة الذين أدركوا الخوارج، أنهم لم يكفروهم، لأنه لم يرد لنا أنهم عاملوهم معاملة الكفار، وإنما قاتلوهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن المسلم يجب عليه أن يحقق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعض عليها بالنواجذ، وأن يفرح بها ولو خالفه الناس. فإن من ترك السنة أوشك أن يهلكه الله بالبدعة. وقال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قالوا معناه بالمآل، أنهم أولا يخرجون ثم قد يصل بهم الأمر إلى الكفر والعياذ بالله، فيؤول الأمر إلى الكفر. وهذا معنى قول بعض أهل العلم إن البدعة شرك الشرك، إن البدعة شركوا الشرك، فهي كالمصيدة يصيد بها إبليس المسلم فيوقعه أولا في البدعة، فإذا أوقعه في البدعة أظلم قلبه، فإذا أظلم قلبه بالبدعة سار به حيث شاء ويأخذه إلى الاعتقادات الكفرية. فقالوا معنى يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني بالمآل وليس ببدعة الخروج، وليس ببدعة الخروج. والشاهد ما ذكرناه أن المسلم يجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فارق السنة كان على شفا هلكه وكان من العصاة لله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. نعم، هذا الحديث مركب لفظه يا إخوة من حديثين، وقد جرى على ألسنة عدد من العلماء هكذا، كابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير، ولم يرد في السنة بتمامه هكذا، وإنما ألفاظه جاءت في حديثين. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا لا سرا: إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا في الصحيحين. إن آل أبي، ثم قال الراوي يعني فلانا، يعني إن آل أبي فلان، ولكن الراوي أبهمه لأنه لا حاجة لذكره، لا حاجة لذكره. وقال ابن حجر: لعلهم فهموا من الحديث الذم فأبهموا المذكورة، وليس في الحديث ذم. إن آل أبي، يعني فلانا، وجاء في رواية البخاري أن هنا بياضا، إن آل أبي ثم بيضوا المكان للدلالة على محذوف، ليسوا لي بأولياء. وقد ذكر بعض أهل العلم المراد بهذا، ولا حاجة لذكره في الحقيقة، وإن كان هذا الحديث ليس على سبيل الذم، وإنما على سبيل أن النسب لا يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والصلاح. فإذا جمع العبد بين قرب النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصلاح والتوحيد فتلك منزلة عالية. وقد ذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن أبا داود في الجمع بين الصحيحين بين المحذوف، وهو إن آل أبي طالب، إن آل أبي طالب، ونسبه الحافظ في الفتح إلى مستخرج أبي نعيم ولم أره فيه، وهذا ليس ذما لهم، وإنما المقصود أن نسبهم مع شرفه وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيهم لأن يكونوا أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يجعلهم أولياء له الإيمان والصلاح. ولذا كما قيل عبد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان من أصحابه خير من عمه، من عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أبى أن يسلم. بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه حبيب المؤمنين، تاج على رؤوس الأحرار منا رضي الله عنه وأرضاه، أسلم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان وليا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب الشريف النسيب أبى أن يسلم ومات على ملة عبد المطلب، فلم يكن وليا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنال بالتوحيد وبصلاح العمل، وبصلاح العمل. إذن الحظوا يا إخوة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلان وإنما الرواه الذين قالوا فلان، ليسوا لي بأولياء، هذا اللفظ في الصحيحين. أما إنما أولياء المتقون هذا اللفظ ليس في الصحيحين، بل ليس في سياق هذا الحديث، وإنما الذي في سياق هذا الحديث إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أوليائي يوم القيامة المتقون. وإن كان نسب أقرب من نسب فلا يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول هكذا وهكذا لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولياء يوم القيامة المتقون. الولي يا إخوة هو الحبيب القريب المناصر المناصر. أولياء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم المتقون. تريد أن تكون وليا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كن متقيا، ولن تكون متقيا حتى تكون موحدا عاملا بالصالحات، ولن تعمل بالصالحات إلا إذا كنت متبعا. إذن ولي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو الذي وحد واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان نسب أقرب من نسب، لا شك هناك قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسب، فلا يأتي الناس بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة يا أخوة قلنا هي التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتون يا أقربائي بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا أعرض عنكم، وأقول هكذا أعرض عنكم. قال لا، يعني لا، لا أستجيب لكم. فدل ذلك يا إخوة على أن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنما يفوز به المتقون. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني، وروى أبو داود أيضا في أحاديث الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أولياء المتقون، إنما أولياء المتقون، وصححه الألباني. إذن كل ما ذكره الشيخ هنا في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد في سياق واحد. ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ مناسبة هذا الحديث للباب أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنال بتحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الإنسان وليا لله بأن يؤمن بالله ويتقي؟ كيف يكون الإنسان وليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن بالله ويتقي ويعمل صالحا ويعمل صالحا؟ كيف يعمل صالحا؟ بأن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل كذلك أيها المسلم على أن تاجك ونورك أن تحقق التوحيد لتكون مسلما، وأن تحقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث في الصحيحين، لكن الشيخ رحمه الله رواه بالمعنى وجمع روايتي الشيخين، جمع رواية البخاري ومسلم فأضاف ما في رواية مسلم إلى رواية البخاري. هذا الحديث فيه قصة أن ثلاثة نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض أهل العلم أنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مضعون وعبد الله بن عمرو بن العاص، جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، تقالوها بالنسبة لهم، قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأرادوا الزيادة، فقال أحدهم أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. جاء في رواية مسلم لا آكل اللحم، والمقصود بقوله لا آكل اللحم أني لا أفطر، أصوم ولا أفطر، لأنه في آخر رواية مسلم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وآكل اللحم، فدل على أن المراد بقوله آكل اللحم لا آكل اللحم يعني لا أفطر وأني أصوم. قال الشيخ وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم. هذه رواية مسلم، رواية مسلم قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وهذه عند الشيخين، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وهذه أيضا عند الشيخين، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وهذه عند البخاري. إذن الشيخ جمع الأمور الأربعة بالجمع بين الروايتين، والحقيقة أن قول الصحابي أما أنا فلا آكل اللحم التي في رواية مسلم هي أما أنا فأصوم ولا أفطر التي عند البخاري، فليست أربعا وإنما هي ثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. قال الشيخ هنا وآكل اللحم، ولم يأتي في الصحيحين وآكل اللحم، ولم أبحث في غيرهما، لم يأتي في الصحيحين وآكل اللحم ولم أبحث في غيرهما حقيقة، لكن الذي جاء عند البخاري ومسلم الثلاثة فقط، الثلاث صفات، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا يا إخوة على أن قول الصحابي فلا آكل اللحم متعلق بالصوم، لأن الذي في رواية مسلم ليس فيه في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتي يعني تركها وجانبها إلى غيرها تعبدا فليس مني، يعني ليس على طريقتي. وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. البدعة يا إخوة من الكبائر، وهي أشد من الكبائر كما تقدم معنا. ووجه الشاهد من هذا الحديث للباب قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن المسلم لكي يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يتمسك بالسنة، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي ببدعة أبدا. ثم انظر كما قال الشيخ هنا هؤلاء الثلاثة صحابة لهم شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من خيرة الصحابة وعباد الصحابة. ومع ذلك لما قالوا هذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فكيف بمن ليس من الصحابة؟ كيف بمن كان معنا اليوم ويرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالبدع، ويحبب الناس في البدع، ويأمر الناس في البدع، ويبغضهم في السنة. فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا لها من كلمة لو كانت لنا قلوب حية، والله لو كانت قلوبنا حية فسمعنا هذا ما فعلنا إلا السنة. كيف يطيب لمسلم أن يفعل بدعة وينام والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ ثم أيضا هؤلاء الصحابة نيتهم كانت خالصة لله، يريدون التعبد والتقرب إلى الله، خافوا على أنفسهم من الذنوب، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكيف والعياذ بالله بمن يتخذ البدعة طريقا ويصبح إماما فيها ويتخذها وسيلة للنقود ويصبح نجما مشهورا في القنوات لأنه يدعو إلى البدع ويحبب الناس في البدع؟ لا شك أن هذا أولى بهذه الجملة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتحقق لنا بكل هذه النصوص المراد، وهو أن المسلم يحقق التوحيد ويحقق الاتباع بلزوم السنة ويحقق التقوى، فإذا حقق ذلك كان وليا لله ووليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رشيدا في الدنيا، وصالحا أمره، وسعيدا في الآخرة، وكان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يتبصر وأن يقف وأن يراجع نفسه، فما وجده من سنة فليفرح به وليسأل الله الثبات عليه، وما وجده من بدعة فليتخلص منه وليرجع إلى الله، والله يفرح بعبده إذا أقبل عليه وتاب ورجع عن ذنبه مهما كان هذا الذنب. نعم. قال رحمه الله: فتأمل إذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع؟ نعم، يعني هذه البدع أو هذه العبادات التي أراد الصحابة أن يفعلوها، قيام الليل، قيام الليل أفضل الصلاة بعد المفروضة، لكن هذا الصحابي أراد أن يزيد وصفا وهو أن لا يرقد في الليل أبدا، والثاني الصوم، الصوم من أفضل العبادات لا عدل له لا مثيل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له لا عدل له، لكن هذا الصحابي أراد أن يزيد وهو أن يصوم السنة كلها ولا يفطر أبدا، الثالث أراد أن يتفرغ للعبادة ورأى أن الزوجة تشغله عن العبادة فقال لا أتزوج، يعني أتفرغ لعبادة ربي، أعمال ظاهرها طيب لكن زادوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكيف بالبدع التي يحدثها الناس وهي في أصلها لم تشرع؟ لا شك أنها أولى بهذه الجملة. نعم. قال رحمه الله: وما ظنك بغير الصحابة. الله أكبر، إذا قيل هذا للصحابة فكيف بمن بعدهم الذين هم دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب العظيم. الذي لو فقهه المسلمون لأمنوا في الدنيا. والله والله أمن البلاد بهذا الأمر، بالتوحيد، بالأعمال الصالحة، بترك البدع. ما أقلق بلاد المسلمين إلا المبتدعة، الخوارج، هؤلاء يفجرون ويدمرون ويقتلون الجيوش الإسلامية ويجعلون المؤمنين يعيشون في خوف. لو أن الناس لزموا السنة وعلموا السنة زالت هذه البدع، فيحصل الأمن والاستقرار في الدنيا. وإذا حصل الأمن اطمأن القلب، وإذا اطمأن القلب زاد الإنسان في الطاعات، واتحدت الكلمة، وأحب المؤمنون بعضهم، وكانوا يوم القيامة من السعداء الفائزين. فما أحوجنا نحن الدعاة إلى تحقيق هذا في أنفسنا، نحرص على التوحيد، نحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نحرص على تحقيق التقوى، نحرص على حسن الخلق وهو من خير التقوى. وما أحوجنا إلى أن نعلم الناس هذا بالرفق واللين والحجة والكلمة الطيبة. وليس لازما أن تنسب هذا الكلام إلى شيخ، لا نتعبد الله بنسبة الكلام إلى الشيوخ. انشر هذا الكلام بهذه الطريقة، بهذه الآيات، بهذه الأحاديث، وعلم الناس. وإذا عرف الناس التوحيد عرفوا أهل التوحيد. اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. وإذا نشرت التوحيد وعلمت الناس التوحيد سيعرف الناس أهل التوحيد. وإذا أمكنك أن تنشر التوحيد والسنة ونسبة الكلام إلى العلماء فهذا خير، لكن أقول ليس بلازم. لأن بعض الناس مثلا جاءهم قطاع الطرق وقالوا لهم هذا الكلام كلام الوهابية، هذا كلام الذين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هات لهم القرآن، هات لهم الآيات، اقرأ عليهم القرآن وفسر المعاني واذكر الحديث. وإذا دخل الحق إلى قلوبهم والله سيحبون أهل الحق ويعرفون أهل الحق، والحق وحق أن يتبع. والله أعلم، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سأل الله إليكم، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة وراء إمام عنده عقيدة الحلول ويقول أن الله يكون معنا في المسجد وأنه يحل بعلمه في المخلوقات، في كل مخلوق له آية؟ أولا يا إخوة، أوصي نفسي وإخواني بأن من لم يستطع أن يدعو إلى التوحيد فليدعو أهله إلى التوحيد، وليعن الدعاة إلى التوحيد ولو بالدعاء، ولو أن يدعو لهم. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. عقيدة الحلول من أفسد العقائد وأقبحها وأخبثها، حيث يعتقد أصحابها أن الله حل بالمخلوقات. فبعضهم كان يقول: ما في الجبة إلا الله، أعوذ بالله. الفطر تنفر من هذا، يلبس العباءة ويقول ما في الجبة إلا الله، يعني أن الله حل فيه والعياذ بالله. ويقول ضالهم: الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف. يقول الله حل في العبيد أعوذ بالله، فما في تكليف، ما في تكليف. وعقيدة الحلول غير عقيدة أن الله عز وجل في كل مكان، قد تجتمعان وقد تفترقان، قد تجتمعان فيكون معتقد هذه العقيدة حلوليا، وقد تفترقان فيعتقد أن الله في كل مكان لكن لا يعتقد أنه حل في المخلوقات. وهذه أيضا عقيدة فاسدة، فإن ربنا سبحانه له العلو المطلق، العلو بذاته، فالله عز وجل مستو على عرشه، والعرش فوق الكرسي، والكرسي فوق السماوات، والسماوات فوق الأرض، وربنا له العلو المطلق، فهو مستو على عرشه. والإيمان أن تعتقد يا عبد الله أن الله مستو على عرشه وأن الله في السماء. فالجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، وهؤلاء المبتدعة يقولون لا يجوز أن تسأل أين الله لأن الله في كل مكان. وقد كان شيخ معمم يقول إن الله في كل مكان ويقبح العقيدة الصحيحة المتواترة في القرآن والسنة وعليها إجماع السلف، وهو أن الله مستو على عرشه فوق سماواته. فكان هذا الشيخ يقول إن من تنزيه الله وإجلاله أن نعتقد أن الله في كل مكان. فقام رجل عامي في المجلس قال يا شيخ كيف إذا كنت في الحمام، هل من إجلال الله أن أعتقد أن الله في الحمام؟ فبهت. إجلال الله أن تعتقد أن الله له العلو المطلق، العلو بذاته والعلو بقدره والعلو بقهره سبحانه وتعالى، عالي الذات عالي القدر عالي القهر سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يتحقق التوكل في القلب إلا إذا اعتقدت هذا، أن الله عالم بذاته عالم بقدره عالم بقهره. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله فأشارت بإصبعها وقالت إلى السماء، قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. لما اعتقدت أن الله في السماء وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. يقول المخذول لو كنت عندها لقطعت أصبعها. سبحان الله. فهؤلاء الذين يعتقدون أن الله في كل مكان هؤلاء على عقيدة فاسدة. الله عز وجل مستو على عرشه وهو معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا، معنا بعلمه سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا لذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. مستو على عرشه ومع استوائه على عرشه فوق سماواته يسمع كلام البشر لا يختلط عليه صوت بصوت. يقوم الملايين في لحظة واحدة كل واحد بصوته يدعو يا ربي ارزقني كذا، يا ربي أعطني كذا، لا يختلط عليه صوت بصوت. ويعطي كل واحد سؤله إن شاء. لا يختلط سؤل أحد بسؤل أحد. ولا شك أن عقيدة الحلول كفر، وعقيدة أن الله في كل مكان بدعة. فإذا كان الإمام يثبت عليه أنه يقول إن الله حل في المخلوقات وأن الله حل فيه، فهذا كافر، لا تصلي وراءه. ومثل هذا لا جهل فيه حتى يقال العذر بالجهل. أما إذا كان يقول إن الله في كل مكان فهذا مبتدع. فإذا وجدت إماما غيره من أهل السنة فصلي معه، أما إذا لم يوجد غيره فإنه يصلى وراءه، ولا تترك الصلاة خلف المبتدع. القاعدة عند السلف أن المبتدع الذي لم يكفر ببدعته لا تترك الصلاة وراءه إذا لم يوجد غيره، فتصلى وراءه الجماعة وتصلى معه الجمعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وثابكم الله. سائل عن طريق الشبكة يقول: شيخنا حفظك الله، رجل أراد أن يشتري من معرض سيارات سيارة ب100,000 نقدا ويتملكها ثم يبيعها على صاحب المعرض ب170 آجل، يعطيه شيكا يستلمه بعد أشهر محددة، علما أنه لا يدري عن تجارة صاحب المعرض في أي شيء يتاجر بهذه الأموال، وعنده خيار آخر أن يشتري السيارة ب100,000 من معرض آخر متعاون مع صاحب المعرض الأول ثم يبيعها عليه ب170,000، فما حكم هذا البيع جزاكم الله خيرا؟ هذه الصورة عكس العينة، لأن العينة المحرمة أن يشتري المشتري السلعة بالتقسيط من البائع بثمن زائد ويبيعها له بثمن حال أقل. يعني يأتي المشتري إلى صاحب المعرض ويقول: أشتري منك هذه السيارة بالتقسيط ب150,000 ريال، وبعد أن يشتريها يبيعها لصاحب المعرض ب100,000 ريال. هذه العينة، وهي من الربا ومحرمة. السائل يسأل عن مسألة عكس العينة، المشتري يشتري السيارة بثمن حال ثم يبيعها لصاحب المعرض بثمن مؤجل أكثر بعد 6 أشهر بعد سنة. هل الصورة جائزة؟ ولكن التجار الذين يفعلون هذا الغالب عليهم أن وراءهم شبها، وأن هناك غسيل أموال، وقد وقع هذا عندنا في بلدنا. وجد رجل يقول للناس: هات سيارتك، هذه السيارة بكم في السوق؟ السيارة ب50,000. قال: أنا أقدرها ب100,000 وأشتريها منك وأعطيك شيكا تصرفه بعد 6 أشهر. ثم لما أصبح هذا ظاهرة تحرت الحكومة عن هذا فوجدوا مفاسد كثيرة وراء هذا البيع، غسيل أموال وغيرها، فمنعوا هذا البيع. فأصل المعاملة جائز، لكن النصيحة البعد عن مثل هذه الشبهات، والسلام لا يعدلها شيء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل من الزائرين يقول: أنا شاب متزوج، تمنيت العمرة ولقاء أهل العلم اشتياقا لهم، ولم يتيسر لي ذلك لظروف مادية، وهذه الأيام اقترضت مبلغ من المال وجئت إلى العمرة، فساعدني أبي بمبلغ من المال لما رأني اقترضت من أجل العمرة، فهل يحل لي هذا المال الذي أخذته من أبي مع العلم أن 8 ذكور وبنتين وكلنا متزوجون؟ ولما سمعت إحدى إخواتي المتزوجات قالت أذهب معك للعمرة، فساعدتها ابنتها وزوجها في تكاليف العمرة، وجاءت معي مع العلم أن كل إخواني لم يكونوا يريدون العمرة، فهل أرد هذا المال لأبي وأعتبره قرضا أو هو حلال علي مع العلم أن أبي لم يعطي لأختي التي جاءت معي؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يعينك على العمرة وأن يتقبل منك وأن يعينك على وفاء الدين. وأما عطية الوالد فالأصل أنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في العطية، وذلك إذا اتحد السبب فكانوا في السبب على حد سواء، وهو ما يسمى بالعطية المطلقة. إذا أردت أن تعطي أبناءك فسوي بينهم، لكن إذا أعطيت أحدهم لسبب خاص مع نيتك أنه إذا وقع هذا السبب لغيره ستعطيه أيضا فهذا جائز. وأضرب لكم مثالا، رجل عنده 5 أولاد ذكور، أحدهم يبلغ من العمر 30 سنة، والأربعة البقية صغار، أراد الابن الكبير أن يتزوج، فهل للأب أن يعطي الابن الكبير ما يعينه على الزواج أم لابد أن يعطي أبناءه جميعا؟ نقول يجوز أن يعطي الكبير ما يعينه على الزواج، هذا ابن 7 سنين ما هو ابن زواج، يعطيه ما يعينه على الزواج، لكن في قلبه ونيته أنه إذا كبر هؤلاء الأبناء واحتاجوا إلى الإعانة على الزواج يعينهم ما دام قادرا، هذا جائز ما في حرج. ابنك يريد أن يسافر من مدينتكم إلى مدينة أخرى ليسجل في الجامعة، والأبناء الآخرون في الابتدائية، يجوز أن تعطيه ولو لم يكن هذا من النفقة، يجوز أن تعطيه هذه العطية، لكن في نيتك أنه إذا وجد السبب من أحدهم وكنت قادرا تعطيه. وعليه فيظهر لي والله أعلم أن صنيع أبيك من هذا النوع، ونرشد أباك أنه يجعل في نيته أنه متى ما احتاج أحد من إخوانك أن يعينه على أداء العمرة أنه يعطيه مثل ما أعطاك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليك، فلا حرج في أن تستمتع بهذا المال. نعم، هذا السائل عن طريق الشبكة يقول ما حكم التجارة في البيض المخصب جزاكم الله خيرا؟ لا تجوز البيض المخصب، بحيث أنه يشترى البيض ومنفعته ما فيه من الكتاكيت، لأنه خلاص ما دام خصب فلا فائدة منه إلا الكتاكيت، وهذا مثل بيع حبل الحبلة، مثل ما في بطون بيع ما في بطون الأنعام، هذا لا يجوز لأن الغرر فيه كثير. فهذا البيض إذا خصب لا يدرى ما يكون فيه، وهذا لا يجوز، فلا يجوز بيع البيض المخصب لأن منفعته يغلب عليها الغرر، والمنفعة التي يغلب عليها الغرر لا يجوز بيعها، المنفعة التي يغلب عليها الغرر لا يجوز بيعها. فإن قال قائل إن البيض إذا بيع أصلا في غرر، قلنا بيع البيض أصلا الغرر فيه مغتفر، لأنه لو لم يغتفر لما صح بيع البيض أصلا، بخلاف مسألة التخصيب، فإن هذا نوع فينظر فيه إلى الغرر، والغرر عليه غالب فلا يجوز هذا البيع، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.